بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد عندك يا اخي المذكر المفرد بما لا يشار اليه بذا احسنت وهل ثم الفاظ اخرى او اخر غير ذا وهي ذائي وذاؤه وذائه احسنت لماذا ترك المصنف تعريف اسم الإشارة احسنت لأنه محصور بالعد وعادتهم رحمهم الله أن ما حصر بالعد لا يحدونه تركون حده وحده في التصريح أو في التسهيل فما هو ما هو معنى المصنف وإشارة إليه احسنت عندك يا أخي ما هي الألفاظ التي تستعمل للمؤنث المفردة عشر ألفاظ احسنت خمسة مبدوءة بالذال وخمسة مبدوءة بالتاء احسنت وهي معروفة عندكم إن شاء الله أشرنا إليها أمس المثنى يشار إليه بماذا بذان وتاني وذين وتيني ذان وتاني في حال الرفع وذين وتيني في حال النصب والجر احسنت الجمع بأولى احسنت سواء كان مذكرا او مؤنثا أولى الرجال أولى النساء وفيه لغة سمى بلغة المد أولائي وهي أفصح من لغة القصر لأن التنزيل جاء بها أحسنت وهي لغة أهل الحجاز المد إذا أردت البعد أي إذا أشرت إلى بعيد ماذا تصنع تأتي بالكاف وحدها أو بالكاف مع اللام أحسنت على ما سيأتي إن شاء الله أن المصنف يرى أن الإشارة مرتبتان بعد وقربة إلا بعضهم عندهم الإشارة ثلاث مراتب قربة وهي من غير لام وكاف وبعد ووسطى وهي بالكاف وحدها دون اللام وبعدة وهي بالكاف واللام لكن الناظم كأنه يرى مرتبتين الإشارة متى تمتنع هذه اللام يا أبو عبد الله نعم معها التنبيه أحسنت هذا في غير مثنى والجمع هي تمتنع مطلقة مع المثنى والجمع اللام تمتنع مطلقة وجدت الهاء أو لم تأتي فلا يقال تانلك لا قال تانك ذانك الرجلان وإن أتيت بالهاء في خلاف هذانك جائز على الصحيح هذانك الكاف مع الهاء يجوز الجمع بينهما في المثنى وفي الجمع أيضا على الصحيح وهو رأي أبي حيان رحمه الله الكاف والهاء يجمع بينهما في المثنى والجمع وأما اللام فلا يؤتى بها مع المثنى ولا مع الجمع لا تأتي باللام أبدا في لغة من مد الجمع والمثنى كما هو معلوم لا يؤتى بها وأما اللام في لغة من مد الجمع نعم على لغة القصر إن شاء الله ناخذ درسا قرأنا هذه الأبيات بسم الله تقدم معنا أن المثنى يشار إليه بذاني وتاني ولا يثنى إلا هذان اللفظان ذا وتاء وأما ما عداهما فلا يثنى من الألفاظ الألفاظ المفردة، فلا يثنى ذي وذه وتي وذه بالاختلاط، ولا كذلك اللغات الأخرى ذات، هذه كلها لا تثنى فيما هو ظاهر في اللفظ، فلا يثنى إلا ذا وتا، ذاني وتاني، وما عداهما لا يثنى من الألفاظ المفردة المتقدمة، فيثنى من المذكر ذا ومن المؤنث من الألفاظ العشرة تا فقط، ما عدا هذا لا يقدم الشخص على تثنيته، قلنا تثنيته على تثنيته باعتبار الظاهر، وإلا تقدم معكم شروط المثنى أن من شروطه أن يكون معربا، المفرد هذا الذي يراد تثنيته يشترط فيه الإعراب، وذا كما هو معلوم عندكم مبني، فالمبنيات لا تثنى، وإنما باعتبار الصورة والظاهر أنه تثنية ذاني تثنية ذا وتاني تثنية تا باعتبار الصورة فقط، وإلا ليس بتثنية ذا ولا تثنية تا، وإنما هما لفظان جاء على صورة المثنى وليس بمثنيين، وهما معربان على الصحيح. طيب، وأيضا يضاف إلى ما تقدم معنا في درسنا أن ذا يستعمل للمفرد، وهذا المفرد سواء كان مفردا حقيقة تقول هذا الرجل، أو مفرد باعتبار المعنى أو باعتبار اللفظ للمعنى، تقول هذا الفريق، والفريق ينضم تحته أشخاص كثيرون، هذا الجمع، والجمع تحته كذلك أشخاص كثيرون، فقوله ذا للمفرد سواء كان مفردا لفظا ومعنى أو لفظا فقط دون معنى، مفرد لفظا ومعنى هو الذي عبرنا به فيما سلف حقيقة ذا الرجل ذا زيد، ومفرد في اللفظ لا في الحقيقة ذا الفريق ذا الجمع، فهذه مفردة في اللفظ دون الحقيقة. وذكر التفتزاني فائدة لا بأس أن تذكر، قال يجوز أن يكنى باسم الإشارة الموضوع للواحد عن أشياء كثيرة، يجوز أن يكنى باسم الإشارة الموضوع للواحد عن أشياء كثيرة باعتبار كونها في تأويل أو باعتبار كونها في تأويل ما ذكر وما تقدم، باعتبار كونها في تأويل ما ذكر وما تقدم، ومن ذلك قوله تعالى عوان بين ذلك، وقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقد تقدمت أشياء كثيرة مكروهة محرمة، ثم قال كل ذلك أي ما ذكر ما تقدم، استعمل لفظ الإشارة الذي هو المفرد باعتبار أن الأشياء المتقدمة كلها تلك مؤولة بما ذكر ما تقدم، فقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهذه فائدة إن شاء الله تحفظ، أن ذا الذي هو المفرد ربما استعمل في الجمع إذا أول الأشياء المتقدمة هذه بما ذكر بما تقدم، عوان بين ذلك أي الفارق وإيش يا أخوان أيضا والبكر، عوان بين ذلك بين الفارض وبين البكر، وقد علمت أن ذا أشير به إلى الفارض وإلى البكر، لكن أريد به عوان بين ما تقدم بين ما ذكر من الفارض والبكر، وكذلك الآية الأخرى كل ذلك كان سيئه أي ما ذكر وما تقدم كان سيئه عند ربك محظورا، واضح يا أخوان؟ فهذه فائدة إن شاء الله تحفظ ذكرت هنا. نعم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طيب، ايش نقول؟ وين احسنت، الله يبارك فيك، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك، هذا ما فيها شاهد، بس ما فيها شاهد، هذه نريد هذه الآية التي فيها شاهد ذكروها. قال رحمه الله، ندخل ناخذ درسا ان شاء الله اذا بقي شيء. قال الشارح يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى أشر لجمع مطلقة يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلقة ومقتضى هذا أنه يشار به إلى العقلاء وغيرهم نعم لجمع مطلقة مقتضى قوله مطلقا أنه يشار به إلى جمع مؤنثا كان أو مذكرا عاقلا كان أو عقلاء كان أو غير عقلاء هذا هو مقتضى قوله مطلقا ومقتضى هذا أنه يشار به إلى العقلاء وغيرهم وهو كذلك ولكن الأكثر استعمالها في العاقل وهو كذلك يشار به إلى العقلاء وإلى غيرهم ولكن الأكثر استعماله في العاقل أولئي إلا من حيث الجواز يجوز قال ومن ورودها في غير العاقل قوله ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام أيش الشان أولئك الأيام أشير به لغير العاقل وما يعرب ذم فعل أمر أحسنت بارك الله فيك وليس مغير صيغة ينتبه لهذا قال وفيها لغتان المد أي في أولى لغتان المد والقصر قد تقدمت الإشارة إلى ذلك قال وفيها لغتان المد وهذا تجوز فقط وإلا المد إنما يقال في الأشياء المعربة في الأسماء المعربة لا في الأسماء المبنية الأسماء المبنية ما يقال لها ممدودة ولا يقال لها مقصورة وإنما هذا تجوز فقط قال ابن يعيش في شرح مفصل المقصور والممدود ضربان من ضروب الأسماء المتمكنة قال ابن يعيش في شرح مفصل المقصور والممدود ضربان من ضروب الأسماء المتمكنة والمتمكنة معروفة عندكم المعربة مقصود بها إذ الأفعال والحروف لا يقال فيها ممدود ومقصور إذ الأفعال والحروف لا يقال فيها ممدود ولا مقصور وكذلك الأسماء غير المتمكنة وكذلك الأسماء غير المتمكنة نحو ما وذا نحو ما وذا لا يقال فيهما مقصور لعدم التمكن وشبه الحرف لعدم التمكن وشبه الحرف فأما قولهم في هؤلاء وهؤلاء فأما قولهم في هؤلاء وهؤلاء ممدود مقصور فتسمح في العبارة فتسمح في العبارة فكأنه لما تقابل اللفظان فيهما قالوا مقصور ممدود تقابل اللفظان هؤلاء وهؤلاء فقالوا مقصور وممدود حتى يحصل التمييز الله أعلم حتى يحصل هذا تمييز فلان هذه لغة فلان من العرب أو لغة قوم من العرب وهذه لغة آخرين من العرب فقالوا لغة القصر ولغة المد أي لما فيهما ما يصفان بقصر ومد أو ما يصف هؤلاء بالمد ولا هؤلاء بالقصر لأنه ما إيش مبنيان فهذا ينتبه له انتهى قال رحمه الله وفيها لغتان المد وهي لغة أهل الحجاز وهي الواردة في القرآن العزيز والقصر وهي لغة بني تميم وقيس أسد كذلك ذكر ذلك الفراء في لغات القرآن ولم يخصه بتميم والقصر وهي لغة بني تميم وقيس أسد ذكر ذلك الفراء في لغات القرآن ولم يخصه بتميم فإذا هي لغة من سمعت من العرب قيس وأسد وتميم، ولا تقصر هذه اللغة على بني تميم فحسب. قال والقصر وهي لغة بني تميم، وأشار بقوله ولد البعد انطقى بالكاف إلى آخر البيت إلى أن المشار إليه رتبتان، إلى أن المشار إليه له رتبتان القرب والبعد. نعم هذا رأيه رحمه الله تعالى. وهذه الكاف كما سيأتي علي الكلام عليه التي سيذكرها فيما بعد. قال والبعد فجميع ما تقدم، هذا هو مذهب المصنف، وإلى الجمهور كما تعلمون من مذهبهم أنهم يرون أن المشار إليه له ثلاث رتب، وهذا هو الصواب إن شاء الله. وهنا يقول كما ذكر عنه إلى أن المشار إليه له رتبتان، والذي عليه الجمهور له ثلاث رتب قربة ووسطى وبعدة، فهذا الذي عليه الجمهور. قال إلى أن المشار إليه له رتبتان القرب والبعد، فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب، يعني جميع ما تقدم من ألفاظ إشارة يشار بها إلى القريب، بذا بذيه بذي وذه وتي إلى آخره في المثنى، ذان تاني ذين تين بأولى، كل هذه تشير بها إلى إيش؟ إلى القريب، إلا إذا الحقت الكاف أو اللام كما سيأتي. قال فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب، فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف. نعم وهذه الكاف تتصرف تصرف الكاف الإسمية، هذه الكاف حرف، وما أعرف خلافا عندهم أنه بعضهم يقول اسم هذه الكاف، لأن اسم الإشارة لا تضاف، وهذه من القواعد عندهم اسم الإشارة لا تضاف، لذلك هذه الكاف يحكم عليها بالحرفية، ولكن من حيث التصرف تتصرف تصرف الكاف الإسمية، فإذا أشرت إلى واحد وكان المخاطب واحدا مذكرا مفردا قلت ذاك الرجل يا فلان ذاك الرجل، تشير إلى واحد والمخاطب واحد، تجعلها مثل قولك ضربك لأن المضروب واحد ضربك، وإذا أشرت إلى واحد والمخاطب اثنان تقول ذاكما الرجل، واحد مشار إليه ذا والمخاطب اثنان ذاكما الرجل، كما تقول ضربكما، فهي تتصرف تصرف الكاف الإسمية، مثل ما تقول ضربكما تقول ذاكما، وإذا كان المشار إليه واحدا والمخاطب جمع ذكور تقول إيش؟ ذاكم الرجل، كما تقول ضربكم، واضح. وإذا كان المشار إليه مفردا مذكرا المخاطب واحدة مؤنثة ذاك الرجل، المخاطب اثنتان ذاكما، المخاطب جمع ذاكن، واضح. وإذا كان المشار إليه مثنى مذكر مثنى مذكرين والمخاطب واحد ذلك الرجل الرجلان ذلك الرجلان، وإذا كان المشار إليه مثنى والمخاطب مثنى ذلكما، وإذا كان المشار إليه مثنى والمخاطب جمع ذكور ذلكم جمع ناس ذلكن، واضح هذا. والمشار إليه مفردة والمخاطب مذكر ما لكم تيك أو تاك المرأة تاك المرأة أو تيك على الألفاظ التي ذكرت، لكن سيأتي أن الكاف لا تلحق بعد ألفاظ الإشارة وإنما تلحق ثلاثة ألفاظ فقط، الكاف هذه سيأتي إن شاء الله من الخضري ذكر هذا، تلحق ثلاثة ألفاظ تي وتا وذا فقط، الكاف تلحق هذه الثلاثة الألفاظ المفردة ذا الذي هو المفرد المذكر والتي وتا، وما عدا هذه الألفاظ الثلاثة لا تأتي بالكاف معها، لا تأتي بالكاف مع هذه غص معاده معاده ولا ته، لا تأتي بالكاف معه، وإنما الكاف يؤتى بها مع تي تيكا وتا تاكا وذا ذاكا، واضح. وما عدا هذه الثلاثة لا يؤتب الكاف معها كما في الحاشية هنا. طيب قلنا الآن المشار إليه إيش يا أخوان؟ مثنى صح؟ مفردة مؤنثة، والمخاطب واحد مذكر، فتقول تاك المرأة، تيك المرأة. المشار إليه مفردة مؤنثة والمخاطب اثنان، تاكما المرأة، تيكما المرأة. المشار إليه اثنان مؤنثان طبعا، اثنتان، والمخاطب جمع ذكور، تاكم المرأة، تيكم المرأة. جمع إناث الخطاب تاكم، نشير إلى واحد، تاكم مشار إلى واحد والمخاطب جمع، تاكم ليس كذلك، تيكم المرأة. والمخاطب جمع إناث مشار لها واحد مؤنثة، تاكن المرأة، تيكن المرأة. وهكذا الحاصل أننا نريد بيان تصرف الكاف هذه، وأنها تتصرف تصرف الكاف الإسمية، فمثل ما تقول ضربك تقول تاكا، ضربكما تاكما، ضربكم تاكنا تاكم، إلى آخر في النسبة الإشارة إلى المؤنث. طيب فإن شاء الله الشخص يدرب نفسه على الاستعمال، استعمال ألفاظ إشارة، يستعمل يخاطب واحد يشير إلى واحدة، يخاطب اثنين يشير إلى اثنين، إلى آخر ذلك، يدرب نفسه في كيفية استعمال هذه الألفاظ، ألفاظ الإشارة وتصرف الكاف هذه، صرفها. ومثل هذه الكاف أيضا كذلك اللاحقة لي اسم الفعل هاكا، هذا أيضا حرف، هاكا أي بمعنى إيش؟ خذ، بمعنى خذ، فهذا أيضا تصرف الكاف الإسمية، وهي حرف مثل هذه الكاف التي نحن بصدد الكلام عليها اللاحقة لأسماء الإشارة. أيضا هذه نفس الكاف اللاحقة لأسماء الفعل هاكا، فهي نفسها حرف لا محل لها من الإعراب. وكذلك اللاحقة لأرأيت بمعنى أخبرني، أيضا هذه حرف، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أي أخبرني عن هذا، أرأيتك زيدا ما حصل له، أي أخبرني عن زيد. وهذا المنصوب بعد رأيت منصوب بنزع القافض، منصوب بنزع القافض، أرأيتك زيدا ما حصل له، أخبرني عن زيد الأصل، ثم نزع القافض فنصبه. فهذه الكاف كذلك حرف لا محل لها من الإعراب، وتتصرف تصرف الكاف الإسمية، أرأيتكم إن كانوا جمع، أرأيتكم زيدا ما حصل له، إن كانوا جمع، إن كانوا مثنى قلت إيش؟ أرأيتكما زيدا ما حصل له، وهكذا. والمنصوب بعد أرأيت منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. ورأيت بمعنى أخبرني، ويؤتى بعد هذا المنصوب بنزع الخافض باستفهام، لابد باستفهام، أرأيتك ما حصل لزيد، أرأيتك زيدا ما حصل له، أخبرني ما حصل لزيد. فلا بد من الإتيان بالاستفهام بعد أرأيتك وبعد المنصوب، هذا تأتي باستفهام، والمقصود السؤال عنه، عن هذا الشيء. وهذا تكلم عليه الخضري بكلام مختصر مفيد، بكلام مختصر مفيد، وكذلك الصبان وغيرهما من أرباب الحواشي تكلموا على أرأيتك وإعراب أرأيتك. فإن شاء الله يقرأ، وهو سهل ما هو صعب. ومنهم من ذكر أيضا الخضري قال في المنصوب جعله على حد مضاف، مفعول به على حد مضاف، أي أخبرني خبر زيد، أرأيتك زيدا، أي أخبرني خبر زيد، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، فنصب على أنه مفعول به، لأن المضاف المحذوف مفعول به، فالذي يقوم مقامه يكون كذلك في إعرابه. فلك في المنصوب وجهان، إما أن تقول منصوب بنزع الخافض أرأيتك زيدا، أي أخبرني عن زيد الأصل، أو يكون منصوب على أنه مفعول به على حذف مضاف، أرأيتك زيدا الأصل، أخبرني خبر زيد، ثم حذف المضاف وقيم المضاف إليه، فانتصب انتصابه على المفعولية. قال رحمه الله: فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها، وسمعت أن الكاف هذه لا تدخل في إشارات المؤنث إلا مع تي وتاء، وأما ذا المفرد وكذلك ذي أيضا ثلاثة ألفاظ يكون الألفاظ المؤنث المفردة ثلاثة ألفاظ، وذا تقدم هذا من المذكر. الكلام على الألفاظ المفردة المؤنثة ثلاثة ألفاظ تلحقها الكاف تي وتاء وذي، ذيك المرأة، ذيك المرأة، واضح؟ هذه ثلاثة ألفاظ فقط من الألفاظ المفردة المؤنثة تلحقها الكاف، وما عداها وهي السبع الباقية لا تلحقها الكاف، وأما المفرد ذا معلوم تلحقه الكاف، لكن بالنسبة للألفاظ المفردة المؤنثة ثلاثة ألفاظ فقط تلحقها الكاف، وهي ما سمعت تي وتاء وذي. هذه الفائدة في الخضري، وهي منقولة عن الهمع، قد رأيناها في الهمع، موجودة في الهمع. قال: فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك، أو الكاف واللام فتقول ذلك. وهذه الكاف حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه أن الكاف هذه حرف خطاب كيفما تصرفت بها، حرف خطاب لا محل لها من الإعراب باتفاق. لماذا حصل الاتفاق؟ لأن أسماء الإشارة لا تضاف، ومثلها الأسماء الموصولة لا تضاف، ومثلها الضمائر لا تضاف، ومثلها الأعلام لا تضاف إلا إذا نكرت، أعني الأعلام المتأخر، أما الموصولة والإشارة لا تنكر، والضمائر كذلك لا تنكر. ثاني أربع أشياء لا تضاف: أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، الضمائر، الأعلام، إلا إذا سلبت عنها، إذا سلب عنها التعريف. طيب، وهذا يعود إلى الأخير الأعلام فقط. والكاف هذه فيها ثلاث لغات: إما أن تجعلها تتصرف تصرف الكاف الإسمية، وهذه اللغة المشهورة، وإما أن تلزمها الفتح مع الجميع، وإن كنت تخاطب آلاف من الناس، وإن كنت تخاطب اثنين تلزمها الإفراد، ذاك الرجل، ذاك الرجل في خطاب الواحد، ذاك الرجل، وذاك الرجل في خطاب الاثنين، وذاك الرجل في خطاب الجمع. هذه لغة ثانية، أنك تبقي الكاف مفتوحة مع من خاطبته مفردا كان أو مثنى أو جمع، وهذه لغة من لغات العرب، في الكاف واردة، لغة من لغات العرب، وإلا اللغة المشهورة هي الأولى، أن الكاف هذه تتصرف تصرف الكاف الإسمية، واللغة الثانية أن الكاف هذه تلزم الفتح والإفراد، تلزم الفتح والإفراد، ذاك دائما وإن خاطبت المثنى والجمع. اللغة الثانية أنها تلزم الفتح مع المذكر وتكسر مع المخاطب المؤنث، تلزم الفتح مع خطاب المذكر سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموع، وتلزم الفتح مع خطاب المؤنث سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا. تلزم الكسر، أحسنت، وتلزم الكسر مع خطاب المؤنث سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا. فهذه ثلاث لغات: اللغة الأولى وهي الأشهر تصرف تصرف الكاف الإسمية، اللغة الثانية لزوم الفتح، اللغة الثالثة إن كان المخاطب مذكرا ألزمتها الفتح والإفراد، وإن كان المخاطب مؤنثا ألزمتها الكسر والإفراد، ذاك مع الواحدة المخاطبة ومع الاثنين ومع الجمع. وهذا سهل عليكم، صح الوسط هذا، ذاك الرجل أحتاج ذاكما، ذاكم، ذاك، يعني هذا صعب علينا ربما ما يتأتى في بعض المواضع، لكن ذاك هذا لغة سهلة، والشخص يستعمل الأفصح، يستعمل المشهور الأفصح، هذا الأحسن. قال: وهذه الكاف حرف خطاب فلا موضع لها من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه، فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها. نعم، إن تقدم حرف التنبيه، وهذا أشار إليه بقوله رحمه الله: واللام إن قدمتها ممتنعة. قال: فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها فتقول هذاك، ولا يصلح ذلك، خطأ، لأن حرف التنبيه موجود، فتقول هذاك. وعليه قوله رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد. إيش الشاهد؟ هذاك. ولا يجوز الإتيان باللام. قال ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام اتفاقا. فلا تقول هذلك هذلك، لا يصلح هذا، ولا هاتانك أو هاتلك، ولا يجوز هاتلك. الحاصل أنك إذا أتيت بها التنبيه امتنعت اللام، إذا أتيت بها التنبيه امتنعت اللام، هذا هو الحاصل. ولا يعني يستفاد من هذا المفهوم أنك تأتي باللام مع المثنى، المثنى ما يؤتى باللام معه أبدا، يعني لا يستفاد من هذا التعميم أن المثنى داخل يؤتى باللام معه إذا لم توجد الهاء، إذا لم توجد الهاء لا يستفاد من هذا العموم أن المثنى كذلك أيضا في التفصيل، إنما تمتنع اللام معه إذا تقدمت الهاء، وإذا لم تتقدم الهاء يؤتى معه باللام. لا، تقدم التنبيه على ذلك أن المثنى لا تلحقه اللام مطلقا، وكذلك الجمع على لغة من مد، فهذا ينتبه له. قال ما هي العلة في امتناع الياء مع اللام؟ كثرة الزوائد. عللوا ذلك بكثرة الزوائد، هذه العلة في منع الإتيان باللام مع الهاء. حصل عندنا ثلاث زوائد، الهاء واللام والكاف، فيخففون ذلك فيمنعون اللام تقليلا للزوائد، فهذه العلة في المنع كثرة الزوائد، هو الذي منع الإتيان باللام مع وجود الهاء والكاف. قال وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشاري إلا رتبتان، قربة وبعدة كما قررناه، والجمهور على أن له ثلاث مراتب، قربة ووسطى وبعدة، فيشار إلى من في القربة بما ليس فيه كاف ولا لام، هذا ذا ذاني هذاني. قال فيشار إلى من في القربة بما ليس فيه كاف ولا لام كذا وذي، وإلى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك، وإلى من في البعدة بما فيه كاف ولام نحو ذلك. واضح يا أخوان، هذه مراتب عند الجمهور. نأخذ درسنا اللي يكفينا هذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.